جمع المذكر السالم. فهد، هل أنت جاهز لتسمع ما كتبته عني وعنك؟ ها؟ ولماذا تكتبين عني؟ لقد طلبت منا المعلمة أن نكتب تعريفاً بأنفسنا وأفراد عائلتنا بطريقة غير تقليدية وأسلوب مشوق قصصي، على أن يحتوي التعريف على كلمات جمع مذكر سالم. هاتي ما عندك. أتشوق لمعرفة كيف كتبت عني وعن كل أفراد الأسرة. سأبدأ بك. أحم، رغم صغر سنه إلا أنه مولع باللغة العربية. إنه أخي واسمه فهد. تجدون في كل ركن من أركان غرفته كتباً في النحو والصرف والشعر والبلاغة. يحب كرة القدم أيضاً، ويتابع أخبار الكثير من اللاعبين العالميين. والدتي الكريمة ربيعة ووالدي الطبيب ربيع محبان للغة العربية، ويقرآن فيها كتباً ككتب الزمخشري وسيبويه ومختلف الشعراء أيضاً. نعيش في حي قريب من المدرسة، تقريباً نفس الحي الذي يسكنه الكثير من المعلمات والمعلمين. يعيش معنا حديد. حديد هو روبوت أو رجل آلي صنعه الغربيون بمرجعية أجنبية. حدثه أخي فهد ببرامج متقدمة في اللغة العربية، فأصبح حديد مرجعاً مهماً للعديد من المتسابقين على العلم والمعرفة. سمعت تعريفك لأسرتنا الجميلة، وأعجبني استخدامك لكلمات جمع المذكر السالم. أنا روبوت، أنا حديد، أنا ذكي، المذكر السالم. ها. لماذا تضحك؟ ما المضحك في الموضوع أيها المشاكس؟ آسف، ها، ولكن أسموه سالماً. أسموه النحاة سالماً لأن مفرده سلم من أي تغيير، يعني كل الكلمات المذكرة. فلاح، مهندس، فضائي، كلها كلمات مذكرة. إذا أردنا جمعها وضعنا واو ونون أو ياء ونون، وإذا أردنا فصل الزيادة ترجع لأصلها دون زيادة. فهمت أيها الذكي؟ أما زلت تجد الأمر مضحكاً؟ أو وكيف؟ لم تحدث هذه المعلومة لدي يا فهد، إنها جديدة علي. طيب، الآن السؤال: واو ونون وياء ونون، متى نستخدمها؟ بسيطة، سأعدل لك البرنامج، ولكن تعرب الكلمات حسب موقعها من الجملة، لذلك إعراب جمع المذكر السالم في منتهى السهولة، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن أقول حضر الفضائيون، ذلك لأن حضر فعل ماض وكلمة، الفضائيون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، وأقول هربت من الفضائيين، هربت فعل ماض من حرف جر، والفضائيين اسم مجرور وعلامة جره الياء. سهل، هذا سهل. طيب، ها هو حديد ينجح في حصة جديدة مع قاعدة جديدة، وطبعاً الآن سيتحدث عن هذا الموضوع طوال الليل. مهندسون، فلاحون، مزارعون، صيادين، عاملين.